الاساسيات لاعتقاد المسلمين اعتقاد الصفه ما يتصور او هذا الله جميلا في ذلك التوهم، لان كل ما يكون من العلم يتوهم فالله بكتابه. ثانيا اعتقاد ان ذاته تعالى ليست كالجواد، وان ذاته ليست صادقا على الصفات، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو كبير الرؤوس، كما بينا يعني ان قول هذه الشارع يرد على المشركات ومرابهم، وان عليها هذه الايه ترد على المعصيه وامرابهم، ففيه تنزيه وحسابه، فيه تنزيه صفات الله تبارك وتعالى عن مشابهتها للمحدثات، وفي هذه الايه اثبات الصفات واثبات الاسباب واثبات الانسان انها ليست خاليه عن الصفات. نعم. طيب هذا نقول يعني الافضليه او الوحده في ذلك تبارك وتعالى واثباته، يعني باصطلاح عدد العلماء وباصطلاح علماء هذا المؤلف عندنا يعني ما يسمى بالجن والنوع والنواع الاشخاص، هناك وحده في الجن ووحده في النوع ووحده في الاشخاص. الوحدة في الشرك هي يعني كل يقوم على مستهدفين في الحقائق الإنسان والفرد والأسد وغيرها من الحيوانات المتفقة في الوحدة الحيوانية أنها تحيط، فهذا جنس، فهذا وحدة في الجنس، بل لا يجوز أن الحيوانات الإنسان والأسد والحمار والفرس والأسماك وما شابه ذلك هي موصوفة بالحياة كائنات حية، فهذه وحدة في ماذا؟ للجنس، هذه الجملة جنس، الحيوانية جنس، واضح؟ طيب، النوع يعني كبيت وعمل وصلاة وشريف وعبد الواحد كلها أنواع إنسانية، هذه واحدة بما نحن متحدون في ماذا؟ بالنوع، متحدون بالنوع، فالله تبارك وتعالى منزه عن وحدة الجن وعن وحدة النوع، واضح؟ وحدة الشخص يعني المشخصات للشريك مختصة به لا تتعدى إلى غيره، يعني مميزاته المشخص من شكله ولونه وعينيه هي قاصرة عليه لا تتعدى إلى غيره، وهذا له وحدة الشخص وأنت لك وحدة الشخص. طيب هذا الانفراد وحدة الشخص أليس في الله تبارك وتعالى؟ لا، لماذا؟ لأن وحدة الشخص أو الوحدة الشخصية هي من المميزات المجسمات، المميزات المجسمات، فالله تبارك وتعالى منزه عن وحدة الجنس ووحدة النوع ووحدة الشخص. نعم. طيب، فالإمام السجاني رحمه الله تعالى قال: لا تعجب في ذات الاتصال بأن تكون مركبة في الجهاد، وهو بسبب الكلم المنفصل، ولا مرتبة له في الألوهية وهو السمع المنفصل. طيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مطلق التركيب، أي ليس ذاته مجزأة، مطلق بعض من أجزائه لو ركبت كونت إلها، بحيث لو أنها ركبت لكونت إلها، يعني الإنسان إذا جزأناه وأنت سهل كون الإنسان إلى أعزائه ولجده ولفعله وما ذكر ذلك من أجزائه جسمه، واضح؟ الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا التكليف هذا التباعد. نعم. فمطلق التكليف معناه جواز الاسلام الجاهل ولو كهنه، يعني لا يفرق المنزه الله تبارك وتعالى عن التكليف الخارجي، يعني جواز الاسلام الخارج. لذلك المنازع هناك أشياء تنقسم الناس إلى خارج مثل ذلك وأربعة جوهر الفرد، يعني قلنا جوزنا كتابه لو كتب كتابه في الذهن، يعني جوهر الفرد لو جبت كتابه في الذهن كان شيء آخر واضح لا يكون جوهر الفرد، لكن لو جمل كتابه ولو زين فالله تبارك وتعالى الخدمة في حقه والإسلام في حقه مستحيل خارجا وذهنا خارجا وذهنا. نعم، يعني حتى وإن كان الخدمة للفعل لكن إن قلنا أن الذهن قابل للإسلام ومن تمت هو هذا فصل، يعني غير ذاته تعالى لا تحمل الخدمة لا خارجا أي إنسان ولا كانت أي بالقبول. نعم. طيب، فعندما قال الله تبارك وتعالى منزل عن الكلم المنفصل وعن الكلم المنفصل، أولا الكلم ماذا؟ هو العرض الذي يقصد الاتصال بذاته وهو إما منفصل أو منفصل، هو العرض الذي يقصد الاتصال بذاته وهو إما منفصل وإما منفصل. هو العارف الذي يقصد الالتزام بذاته وهو هو منفصل وهو منفصل. طيب المنفصل الكم المنفصل هذا العارف الذي يقصد الالتزام بذاته، المنفصل منه هو تعريفه هذا ان اجزاءه الأجزاء المتشاركة في حدود، الأجزاء المتشاركة في حدود يكون كل منها بهذا الشكل وبذلك آخر، الأجزاء المتشاركة في حدود يكون كل منها بهذا الشكل وبذلك آخر. نعم، الأجزاء المتشاركة في حدود يكون كل منها بهذا الشكل وبذلك آخر. وهذا الأمر موجود مثلا هذا أجزاء متكونة من حدود تكون أخيرها بداية هنا بداية شيء وهكذا، يعني هدفية مثلا عندما أريد أن أجزاءها أن أجزاء الكم المنفصل متكونة من حدود تكون النقطة الأخيرة بداية نقطة أولى، مثلا أنا بهذه النقطة الأولى هذه لهذه النقطة بداية نقطة أخرى هذه النقطة بداية نقطة أخرى هذه النقطة بداية نقطة أخرى وهذه النقطة بداية نقطة أخرى وهذه النقطة بداية نقطة أخرى، يعني نهاية هذه بداية نقطة أخرى وهذا كم المنقطع أرأيت كيف أنه منقطع هذا كم منقطع يعني مكون من أجزاء هذه الأجزاء أرأيت هذه الأجزاء كم من أجزاء أو أجزاء هذا نهاية هذه الأجزاء فقط هو الإعلام البشري هذا كم متصل والأمر بسيط يعني هذا والله هذا معنى نشر الكم المتصل عن ذاته تبارك وتعالى ورحمة الله كل شيء ثاني المتصل سموها من نقطة الجاهل جاهل رأيته هذا كان مطلق، هذا كان مطلق، هذا جبري، هذا كان مطلق. جبري انتقل قابل المطلق، فمتحقق فيها الكون المطلق، متحقق فيه الفرد الكامل والقصر والعرب يقتضي الانتزام لذاته، عرب يقتضي الانتزام لذاته قتل، واضح يا جماعة؟ طيب الآن الكامل والقصر لأننا نحن نكمل معنا كما قلنا العرب يقتضي الانتزام لذاته، وقلنا أن المنفصلة الكامل والقصر هو أن أجزاء تشترك في حدود رأيكم أجزاء تشترك في حدود، المثال مثلا تشترك في حدود كل حد منها، يكون كل من كل منها نهاية جزء وبداية نهاية جزء وبداية واضح إن شاء الله. الكلام الموقف أجزاء هنا تشترك في حدود، يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر وهو المنفصل، هو عرض يقتضي الانقسام لذاته او التعدد لذاته. هذه التكوين او هذا سموها المنفصل، سموها المنفصل. هل هي قابله للكم المنفصل ام لا؟ نعم هنا للتعدد، فهذا هو الكم المنفصل. ونفس الجنة أخرى وآلاف كلها قبول منفصلة، واضح؟ الكأس هذا لا يهتم منفصل، وهو كأس آخر وكأس آخر وكأس آخر، واضح؟ فالله تبارك وتعالى نزل عن الكم المنفصل، أي أن الناس لا تقبل له الجسم، ومنزل عن الكم المنفصل أي أن الناس لا تقبل الشيء، يجب أن تنزل هذا الأمر اسمها الكلي هو ما يمنع نفس التصور المفهومي عن وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع نفس التصور المفهومي عن وقوع الشركة فيه، يعني كشف يقبل شركة زي وعمر وبكر وفلان وفلان وفلان متعدد، فأنا كم المنفصل هذا وهذا كم المنفصل وهذا كم المنفصل وهذا كم، يعني أنا فيه عدة أنابيب، واضح؟ لا واحد في النوع مثلا، فالله سبحانه وتعالى لا كل ولا كل، لأنه لا يدخل شركة سبحانه وتعالى فهو ليس كل جد ولا يدخل جسما فليس كل جد، واضح؟ مفهوم إن شاء الله هذا الكلام؟ نعم. طيب ثم قال ولما كان وحدة الذات لا تستلزم وحدة الصفات، قال وصفاته يعني انه لا تعدد بصفاته فلا يصف بعباده، كما ان ذاته العليم لا تعدد فيها تبارك وتعالى، لا بحيث الاجزاء ولا بحيث الجزئيات، اي ان ذاته لا تقبل الصفات ولا تقبل شركا، كذلك صفاته تبارك وتعالى لا تقبل التعدد، لأنها له تبارك وتعالى علمان أو قدرتان أو إرادة القدرة والحكمة والإثم والعشق وإرادة، فهذا نفس الكلم المنفصل عن الصفات، ونفس الكلم المنفصل عن الصفات هو أن ينفي عن الله تبارك وتعالى شريعة، ينفي عن الله تبارك وتعالى ميل من يشبه او من له صفه يشبه صفه سبحانه وتعالى، فصفات سبحانه وتعالى واحده كما انتقلت ومنتقله، فصفاته لا تقبل الاشتراك ولا تقبل التعدد. واضح؟ اليس هناك كله صفر كقدرته وعلم كعلمه وإرادته كإرادته وسمع كسمعه وبصر كبصره وحياة كحياته وليس له حياتين، لو ليس له حياتان وليس له قدرتان وليس له إرادتان وهكذا. واضح؟ هذا الفرق المنفصل المنفصل المنفي عن الله تبارك وتعالى وصفاته. فلا يصدق بعلمه او بقدرته مثلا اذا قال الصعب فيه، وهذا من الفرق المنفصل في الصفات كما انه لا وجود لصفته، فصفته يتصف بها غيره، وهذا هو الفرق المنفصل. يعني ليس مكذبا له ولا بقدرته تبارك وتعالى أو سؤال الله بذلك الجهاد كلمة، ولهم غير من قدرة ذلك في جهده، فهي قول منفصل، فكيف كان منفصل وتم منفصل عن صفاته تبارك وتعالى، فهذه الأمور الأربعة. هذا الأمر الذي يفرض الإسلام لذلك حين بين منه أربعة أمور: نفي الكفر المنفصل عن الإسلام، نفي الكفر المنفصل عن الإسلام، نفي الكفر المنفصل عن الإنسان، نفي الكفر المنفصل عن الصفات. رأيت الأمر ليس منفصل، تسمع أمور منفصل منفصل تحدث أنا هنا عنك، لكن إذا بني الأمر في الأسئلة فأين منفصل يده؟ هذا معنى الإله، يعني هذا الإله يجب أن يكون هكذا، ليس يكون هكذا إلا يكون إلها وإلا يكون إلها. لماذا تنقص عليه من الزكاة؟ لماذا تنقص عليه من الزكاة كما مر معنا في باب الأحاديث في علم المنطق؟ تلك المقدمات التي أتيناها لبيان الزكاة، لو كانت في مفاهيم من الله تفسدت تذكرون هذه المقدمات نعم. طيب، فالمحرمية هي عبارة عن نفس الأمور الخمسة أو الستة، إذا أخذنا هذه الكلمة كما بين ذلك. طيب، المحرمية في الذات هي عدم التكليف. نعم، عدم التكليف في الذات وعدم التعدد فيها. فنفس الكلمة المنفصل عدم التكليف، ونفس كما المنفصل نفس التعدد فيها، نفس التعدد فيها. الوحدانية في الصفات عبارة عن نفس كما المنفصل في الصفات والتعدد في الصفات بالذات المقدسة لجنس واحد، ونفس كما المنفصل في الصفات تبارك وتعالى هو حقوق صفة لغيره كصفات تبارك وتعالى. هذا كما المنفصل والمنفصل بين الناس. الآن نفي الكمل المنفصل في الأفعال، في أفعاله تبارك وتعالى. الآن نحن في الكمل المنفصل ثم نفصل الكمل المنفصل. نفي الكمل المنفصل عن الأفعال، عن الأفعال، عن أفعاله تبارك وتعالى هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن نفي ثبوت فعل كفعله لغيره تبارك وتعالى. عندما عرفت الوحدانية وقلنا أن تعريف الإفراد المعروف بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاته وصفاته وأفعاله ولا تصنفاته وصفاته ولا صفاته ولا تصنفاته وصفاته ولا ولا تقبل ذات ولا ولا تقبل أفعال ولا تقبل أفعال ولا اشتراك. فهذا عبارة عن كلمة المنصف في الأفعال، فليس هناك منزل مبعث لفعل تبارك وتعالى. واضح ان المعنى ليس هناك فعل كفعل، لانه تبارك وتعالى فعال من الجميع، ففعل المطلق كامل. ثالث، لا يعارض ولا يعارض ولا يضارب، لكن فعله موصوف بالتقصير، موصوف بالنقص، فعل مكامل تبارك وتعالى، فعل موصول بالعجل، وفعل تبارك وتعالى موصول بكمال فاعليته وقائله، تبارك الله تعالى هو فعال للتنبيه، فعال للتنبيه، فليس هناك من يستحي حكايته تبارك الله تعالى. وهذا هو نفس الكم المنفصل عن الافعال. الان كم المنفصل ولست عن الافعال. ان طورنا بنفس الكم المنفصل عن الافعال لكي نشاركه تبارك وتعالى غيره في فعل فهذا باطل. ان يشاركه غيره في فعل الافعال يعني يشاركه غيره في الفرقيه او الافراد من عدم الوجود او التخطيط بالحياه او الموت تحت الامر ان يشاركه احد هذا مستحيل. فهذا نفس الكم المنفصل في الأفعال. طيب إذا فهمنا كم المنفصل في الأفعال بتعدد الأفعال، تعدد الأفعال تبارك وتعالى توصل إلى وعرش وأيام وإلى جنة السماء بذات أفعال خلقه وغيره وقيامه وإمامته وإلهه وصلاته هيتفعل العدل. فهذا جانب، هذا جهل. فلا يزال هناك كم منفصل في الافعال. اذا ارسلنا لك كم منفصل في الافعال بمعنى عدم المشاركه في فعل الافعال هذا ذلك المنفصل. اما اذا قلنا احد الافعال هو تعريف هذا الجهل لا يجيبه احد. واضح؟ لانه خالق ولانه خالق ولانه مؤمن ولانه باصص ولانه واقف ولانه معز ومذل وما الى ذلك. من الافعال هذا لا يزيد احد بصفه عليه. فالحاصل ان الوجوه الجسديه خمسه المختلف عليها. واذا قلنا ان شبه المنفصل في الافعال بمعنى على المشاركه في فعل الافعال نقول ان الوجوه جسد. واذا قلنا ان شبه المنفصل في الافعال بمعنى تعدد الافعال هذا جسد. واضح ان المنفصل يكون في ذلك. ما حظك في ذلك؟ مصدر خلق مصدر يعني، والخلق يدل على حقيقة الشيء، المصدر يدل على حقيقة الشيء وذاته. إنه الخالق يعني مبرز من العدم إلى الوجود ذات المعنى. مش تخرج من ذات المعنى. ما المقصود؟ وتفسير كذلك الفعل هو تفسير الخلق. إنه الخلق ما كنتش أرادك، أرادك، أي إنه مصدر يدل على ذات الشيء حقيقته. يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الرازق والخالق. هذه فعل متعدده، هذه لا تستلزم ان ثم لا تعدد في العدد الافعال. هذه لا تستلزم يعني ما ذكرناه في نفي الكم المنفصل في الصفات. لو ذكر ذلك ولا ذكر ذلك هذا لا يستلزم عن الافعال. ليست تبعضين بعضين الشبه في التي تصرف اليه حل الكون ويعلم فتح اليه فتح اليه فتح اليه فتح اليه فتح اليه فتح اليه فتح اليه حقيقة الأمر أنه ليس معنى أن يفعل حاجة. وهذا ليس معنى أن يفعل حاجة. وكذلك في المعاني عندما نتكلم على تعلقاتها يعني سواء كانت فلسطينية أو تنفيذية فإذا ما لا يزال تعلق تنفيذ الحاجة. قد يتصرف شيئين كما في التعلق

إنه بكل شيء عليم اشتهر على كل شيء ووصل به يوحى. فهذا تضمن عن التعامل مع التوحيد كله، القدرة والإحسانية والإرادة والعلم والسلام وما أشبه. رأيتم ذلك وكذلك يسود وعظيم في هذا الفريق وغيرها من الآيات التي إن شاء الله سيأتي معنا نحن كلام الإمام بسورة الإخلاص والتوحيد، لكن في دروس قادمة إن شاء الله. طيب مبحث الأفعال كما قلنا الذي يسمى المنفصل المنفصل هل وماذا تكفي ماذا؟ نعم لا الذي يسمى المنفصل المنفصل تكفي ماذا؟ وجود فعل لغير فعل وجود فعل لغير فعل فعل لغير فعل فعل لغير هذا هو الكلام المنفصل. الكم الموقف إذا قلنا في أن يكون هناك شيء في فعل من يشارك فعله تبارك وتعالى هذا باطل، وإن قلنا بالتعامل عنها فإن الخلق والقياس والإمامة والرد والمشاكل واقع هذا الموقف. نعم قال ابن السجاني ولما خلق الزملاء في الأفعال هل قلنا في العبد فيها أن يكون كذلك؟ هذا مسألة اختلف فيها الناس، فقال الجمهور جماعة لهم مقال، المعتزلة لهم مقال، الجبرية لهم مقال، والنقاش بينهم كان شديدا، لأن مثلا الجبرية في الكتاب دون تحقيق دون تفسير تأتي في موضوع عن الشيخ الله تعالى. الجبرية قالوا بنفسه يعني القدرة للعقل فقط لا قدرة له. طيب ولذلك معروف انها تكليف اي مرة تكليف لنفسه لان الانسان متكلف. المعتزلة قالوا ان الانسان هذا موت متجرد المعتزلة ما دخلنا في مكانه الحق العادي كما قتلنا الصبريين والعقليين ضد المعتزلة ضد القائمين بالقوة الأولى تدرون هذا القوة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكن جعل القوة المزعة في الشيء هي التي يعني تولى أمور الإنسان مع جواز الخلق لأن الخالق هي الشيء الذي يخلق الأفعال. إذا هذا كذلك فهو يبحث الخلاف أن الإنسان يخلق أفعاله الاحتيالية. أفعاله الاحتيالية التي تسمى لها الاضطرارية والفطرية هذه لا موت له فيها لا يد له فيها كما الأفعال الاحتيالية فلا تبين شرطها كلها وحدها وحدها فالأفعال قد أصل ولم تتعلم قصد اذا كان ذلك ليس هذا الكلام الا مثلا عزم على فعل الله وارادته والذهاب الى القبور في القصور المباركه هذا اختيار. طيب يعني هل ربما هناك قوه متعه خلقها الله تعالى خلقها تبارك وتعالى في كلمه الانسان فيها لتوجع به في القوه؟ واضح هذا كلام التعقيد. كلام العلماء أهل السنة والجماعة نقول أن الله سبحانه وتعالى خالق أن يفعل الإنسانية والاضطرارية ولكن الإنسان له الفكرة والعزم و ستة خصيصة من العزم والإرادة للإقبال على ذلك الشيء فلما يقبل على ذلك الشيء يقول الله تبارك وتعالى ذلك الشيء بالحب العظيم فتفتح معرفة التكلم فيها بين السبب والمسبب حين هذا الله سبحانه وتعالى في الاحترام حين الانتقاص يعني يخلق الله تبارك وتعالى الاحترام فيوقف كل هذه المسائل الخلافين ومنهم الخلاف في اصل المسائل هذه الاولى للحكمائي تكون مسائل المهم سبب معنا ان شاء الله تعالى نتفضل في التفصيل الذي نحن نعتقد ان الله خالق بافعاله السياديه والاضطراريه فتكون قلب ما هي جهد ممكن ومن شكله مخلوق. يعني هو يتكلم على الأفعال وزي الصفات قال المسيح بصفات لزم المحور الإشكال الأخير الآن هو الإشكال الثاني الأخير الآن أنه هو غابة أو كبير جدا بين الخالق والغرب خالق قسم أو قسم ولا قسم الخالق الخلق مرضى يعني حتى اللغة العربية مهمة جدا في التعليم المرضى يدل على حقيقة الشك وذلك يعني ذلك هو القرآن والعرض الأراد هو بذلك أراد أجل الأسواق سبحانه وتعالى فقال كيف تقيم مثلا الصفات في الكون القدرة هي القدرة هي يعني تأتي معنى يعني تعريفها الذي يجب ان يكون لكن تعلق الله بالوحدة لا يتعلق أمر أحوال فينقسم في صفات بحكم مباشرة، لأنه أن تعلق أمر أحوال فينقسم في صفات. المهم أن تستطيع أن يعيش الله بمحمد مكان، لكن واضح أن كل هذه لا تستطيع أن تكون له في الأرض. واضح أن الله معك والحمد لله رب العالمين والشهادة لله وحده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.